الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة في محورين. في معنى خلق الموت والحياة وفي ميزان العمل الصالح. نجي إلى المحور الأول. كل إنسان عندما يقرأ الآية المباركة الذي خلق الموت والحياة يتبادر لذهنه سؤال: الحياة شيء يمكن خلقه لأن الحياة وجود، لأن الحياة عطاء، فخلقها أمر معقول. لكن ما معنى خلق الموت؟ الحياة قابلة لأن تخلق لأنها وجود، لأنها عطاء. أما الموت فهو فناء وزوال وعدم، فكيف يخلق؟ ما معنى خلق الموت؟ خلق الحياة أمر واضح، ولكن ما معنى خلق الموت مع أن الآية قالت خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ هذا السؤال له إجابتان: إجابة سطحية ظاهرية وإجابة تحليلية. الإجابة السطحية أنه كما أن الحياة وجود كذلك الموت وجود، لأن الموت عبارة عن انتقال من عالم إلى عالم آخر ومن صورة إلى صورة أخرى، كما قال أبو العلاء المعري: خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. فالموت أيضا وجود لأنه انتقال من عالم لعالم. إذن كما أن الخلق يتعلق بالحياة لأنها وجود، يتعلق الخلق بالموت لأنه وجود وانتقال من عالم إلى عالم آخر. هذه إجابة ظاهرية. الإجابة التحليلية: خلق الموت والحياة يعني خلق تزاوجا بين الموت والحياة. خلق الموت والحياة يعني خلقهما متزاوجين، فلا يوجد موت إلا وبإجائه حياة، ولا توجد حياة إلا وبإجائها موت. خلق الموت والحياة يعني خلق التزاوج بينهما. ما معنى هذا الكلام؟ هنا نشير إلى مفهومين إذا اتضح يتضح معنى التزاوج والتعاصر بين الموت والحياة. المفهوم الأول مفهوم أصالة الحياة. شنو معنى أصالة الحياة؟ هناك بحث في الفلسفة في علم الأحياء، هذا البحث مذكور. هذه الحياة من أين أتت؟ مثلا البذرة تتحول إلى شجرة. لماذا تتحول البذرة إلى شجرة؟ لأن البذرة تملك الحياة. هناك جماد وهناك كائن حي. الجماد هو الذي لا يتفاعل مع المحيط. الحجر مهما سقيته ماء ومهما أعطيته سمادا، هذا الحجر لا يتولد نباتا. الحجر كائن جماد لأنه لا يتفاعل مع محيطه وبيئته. أما البذرة كائن حي لأنها متى زرعت متى غرست تفاعلت مع محيطها تفاعلت مع بيئتها. هذا الكائن الحي الذي يتفاعل مع المحيط، هذه البذرة من أين أتتها صفة الحياة؟ كيف هذه البذرة ملكت صفة الحياة؟ هنا نظريتان، النظرية المادية والنظرية الدينية. النظرية المادية تقول الحياة نتاج للمادة، يعني هذه البذرة فيها خصائص فيزيائية تختمر الحياة وتولد الحياة. الحياة نتاج لهذه المادة، البذرة مادة لكن خصائصها الفيزيائية تختمر الحياة وتولد الحياة. الدماغ مثلا، الدماغ مجموعة خلايا، هذه الخلايا بخصائصها الفيزيائية تختمر الحياة وتولد حياة العقل والتفكير والاستنتاج والاستدراك. إذن الحياة هي نتاج للمادة وليست شيئا آخر. هذه النظرية هناك ملاحظتان عليها. الملاحظة الأولى أنه كما يقول الفلاسفة هناك سنخية بين الأثر والمؤثر، هناك سنخية بين العلة والمعلول. مستحيل أن لا يكون هناك مسانقة ومشابهة بين العلة وبين المعلول، وإلا يقول الفلاسفة لتولد كل شيء من كل شيء. شلون؟ خل أضرب لك مثال. يعني هل ممكن الخروف يولد تفاحة؟ ما يمكن. لماذا؟ يعني هذا من سنخ وهذا من سنخ آخر. هل ممكن أن الحجر يولد تفاحة؟ لا، لأن هذا سنخ وهذا سنخ. هناك قاعدة وهي السنخية بين العلة والمعلول، بين المؤثر وأثره. لا يولد شيء من أي شيء، لا يولد شيء إلا من شيء يسانخه. ما في شيء يولد أي شيء، يولد شيء من سنخه ومن نوعه. إذن هناك سنخية بين العلة والمعلول، بين المؤثر وأثره. الإنسان يولد إنسان، الشمبانزي يولد شمبانزي، زين؟ النبات يولد نبات. لا بد من سنخية بين العلة والمعلول، لا يوجد أي شيء من أي شيء، وإلا صار هذا العالم فوضى، كل شيء يولد أي شيء. لأجل هذه القاعدة الفلسفية نقول مستحيل أن الحياة تكون نتاجا للمادة. مستحيل. المادة عنصر ثابت والحياة عنصر متحرك لا يستقر على شيء، والثالث لا يولد المتحرك، هما شنخان. البذرة عنصر ثابت، اذا هذا العنصر الثابت كيف يولد وينتج عنصرا متحركا نسميه الحياة ليس بينهما شنخية؟ هذا من عالم الثابت، هذا من عالم المتحرك، فلا يمكن ان ينتج هذا هذا. هذه الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية، نجي الى نظرية ذكرها فرويد رب المدرسة التحليلية في علم النفس، نظرية العقل الباطن. ما معنى نظرية العقل الباطن؟ يقول كل انسان ولد ومعه ميول، ما في انسان ولد بدون ميول، هذا ولد وميوله نحو الهدف، هذا ولد وميوله نحو الفن، هذا ولد وميوله نحو الطب، وهكذا. لكل انسان ميول يختلف بها عن الانسان الاخر، هذه الميول اذا غذاها واشبعها فهو شخصية مستوية، شخصية تعيش استواء واستدام، واذا كبت ميوله واضمرها هذه الميول لا تزول وانما تختفي في منطقة تسمى بالعقل الباطن. متى ما حصل مثير تظهر الميول فجأة على هذا الانسان. وهذه نظرية العقل الباطن اشار اليها القرآن الكريم، واشار اليها الامام علي عليه السلام في احاديثه. القرآن الكريم يقول وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. اكو شيء اخفى من السر؟ نعم، هناك منطقة اخفى من السر وهي منطقة العقل الباطن، منطقة الميول المكبوتة. تجي الى احاديث الامام علي عليه السلام عندما يقول ما اضمر امرؤ في قلبه شيئا الا وضعه على قسمات وجهه او فلكات لسانه، يعني الميول المكبوتة تظهر يوما من الايام اذا حصل لها المثير. وقال في دعاء كميل كما ورد عنه وكل سيئة امرت باثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. ما الذي يخفى على الملائكة؟ يخفى عليهم هذه الميول المكبوتة المضمرة في منطقة العقل الباطن. إذن نظرية العقل الباطن وهي الميول المضمرة الميول المكبوتة، هذه النظرية لا تلتقي مع نظرية أن الحياة نتاج المادة. يعني مثلا نفترض أن الدماغ هو الذي ولد الحياة العقلية، الدماغ بما يمتلك من خصائص فيزيائية أنتج الحياة العقلية، لنفترض ذلك، فالميول ما هو تفسيرها؟ من أين جاءت هذه الميول؟ فرويد يقول منذ الفطرة، منذ الولادة ولد ومعه هذه الميول. هذه الميول من أين جاءت؟ هذه الميول لون من ألوان الحياة، من أين جاءت؟ لا يمكن أن تكون هذه الميول نتاجا للمادة وقد ولدت بولادة الإنسان ونشأت بنشأة الإنسان. إذا هذه النظرية أن الحياة نتاج المادة، هذه النظرية عليها ملاحظات. نجي للنظرية الدينية. النظرية الدينية تقول لا، الحياة مو نتاج المادة. كيف؟ تقول الحياة هي الأصيل والمادة فرع الحياة، لا أن المادة أنتجت الحياة، المادة ليست هي التي اختزنت الحياة وأنتجت الحياة، لا، الحياة قبل المادة، المادة صورة من صور الحياة، لون من ألوان الحياة، وإلا الحياة سبقت المادة. ما معنى هذا الكلام؟ الحياة وجود أصيل، هذا الوجود متحرك، كلما تحرك الوجود خلع صورة ولبس صورة أخرى، صور تتوارد على وجود واحد، هو وجود واحد لكن هذا الوجود الواحد بحركته يخلع صورة ويلبس صورة أخرى. تماما كما مثلنا في ليال سابقة بالماء، هذا الماء مائع يخلع صورته يلبس صورة أخرى يصير شنو؟ فخار، يريد يرجع ماء. هو وجود واحد ما تغير، مادة واحدة، وجود واحد، هذا الوجود الواحد يتحرك فيخلع صورة ويلبس صورة أخرى، تارة هو مائع تارة هو بخار، يرجع يتحول إلى مائع. وجود واحد تتوارد عليه الصور المختلفة. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، كيف هذا الإنسان ليس مبدأه النطفة، النطفة قبل كانت طاقة كانت في بدن الأب، هذه النطفة كانت طاقة في جسد الأب، تلك الطاقة تحولت إلى نطفة، النطفة مشت في صور مختلفة. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكتونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا. شنو الخلق الآخر؟ رجع طاقة مرة أخرى، هذا الإنسان اللي كان طاقة وتحول إلى مادة نطفة، رجع مرة ثانية تحول إلى طاقة، طاقة تفكر، طاقة تستنتج، طاقة تستقبل الأفكار وتحللها. إذن الحياة سبقت المادة، الحياة وجود متحرك يخلع صورة ويلبس صورة، الحياة كانت طاقة أصبحت مادة نطفة، ثم رجعت إلى طاقة مرة أخرى، ثم تتحول إلى نطفة لشخص آخر، وهكذا وجود واحد تختلف عليه الصور وتختلف عليه الألوان. فالمادة ليست هي الأصل وليست هي التي تنتج الحياة، وإنما المادة صورة من صور الحياة ولون من ألوان الحياة، هذا الوجود المتحرك. هذا المفهوم الأول المسمى بأصالة الحياة. المفهوم الثاني أزلية الحياة. طيب هذه الحياة من وين جاء؟ تعرف أن الحياة هي الأصيل والمادة بعدين إجت، ما يخالف. الحياة من أين نبعت؟ من أين أتت؟ الحياة أزلية، لم يسبقها عدم، ما في شيء قبل الحياة وجدت الحياة من بعده. الحياة أزلية أبدية، لم يسبقها العدم قط. غاية ما في الأمر أن هذه الحياة إليها درجات، إليها مراتب، مثل النور، النور له درجات، نور الشمس أقوى من نور القمر، نور القمر أقوى من نور المصباح، النور له درجات، الحياة لها درجات. أقوى درجات الحياة حياة لا حد لها ولا أمد لها ولا قيد لها، وتلك الدرجة من الحياة التي لا حد لها اسمها الله جل وعلا. الله درجة من درجات الحياة، هي أقوى درجة، هي أتم درجة. هذه الدرجة الأقوى التي لا حد لها ولا أمد لها، كلها علم، كلها قدرة، كلها عطاء، كلها إفاضة، هذه المرتبة الأتم من الحياة التي اسمها الله، ترشح منها الحياة المحدودة اللي تحولت إلى حياة إنسان، وتحولت إلى حياة نبات، وتحولت إلى حياة حيوان. المرتبة اللامحدودة من الحياة أفاضت المرتبة المحدودة، كما أن النور الأتم يفيض النور أنا أضعف منه. إذن الحياة أزلية ولم يسبقها عدم. لذلك السيدة الزهراء سلام الله عليها عبرت بالابتداع. الابتداع هذا معنى أزلية الحياة. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. لاحظوا التعبير الدقيق، لم تقل الزهراء ابتدع الأشياء من لا شيء. اللا شيء لا يولد شيء، فاقد الشيء لا يعطيه، إنما تعبير الدقيق. قالت ابتدع الأشياء لا من شيء، ولم تقل ابتدع الأشياء من لا شيء. فرق بين أن نقول ابتدع الأشياء من لا شيء، هذا غلط، أو نقول ابتدع الأشياء لا من شيء، أي أنه أفاض الأشياء من حياته تبارك وتعالى، وأفاض الوجود من وجوده تبارك وتعالى. إذن الوجود أزلي والحياة أزلية، والمادة صورة من صور الحياة، لون من ألوان الحياة. ترى هذه المادة سجن، يعني هذه الروح في العالم الذي كان قبل هذا العالم تعيش حياة مطلقة، قد نتحدث عنها في الليالي القادمة. بعدين من تلتصق بالمادة تتقيد، تتحدد، تتأثر، إلى أن تنفصل عن هذه المادة، تعود للانطلاق مرة أخرى كما كانت عليه قبل أن تتصل بهذه المادة. المادة مجرد مرحلة من مراحل الحياة ولون من ألوان الحياة. لأجل ذلك بعد أن فهمنا وعرفنا هذين المفهومين، مفهوم أصالة الحياة، مفهوم أزلية الحياة، نعرف معنى التزاوج بين الموت والحياة. خلق الموت والحياة، يعني خلق التزاوج بينهما. لا يوجد حياة إلا وبإزائها موت، لا يوجد موت إلا وبإزائه حياة. كيف؟ هذه النطفة حياة، تخلع صورة النطفة تلبس صورة العلقة، الصورة التي خلعت موت، والصورة التي لبست حياة. كلما خلعت صورة حصل موت، ولبست صورة حصل حياة. فدائما الموت والحياة متقارنان، ما تصير مرحلة فيها حياة إلا وفيها موت، ما يمر آن على الإنسان في حياة إلا وفيه موت. في كل ثانية تموت ملايين الخلايا في جسم الإنسان وتحيا ملايين الخلايا، موت وحياة. الموت والحياة متقارنان لا ينفكان، لا يمر آن إلا وفيه موت وحياة، متزاوجان. خلق الموت والحياة، أي زاوجهما وجعلهما متعاصرين، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة حددت الهدف من الحياة والموت، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا ميدان التسابق، هذا ميدان التنافس. الحياة فرصة التسابق والتنافس حول العمل الأحسن. ما هو الميزان في العمل الصالح؟ يعني متى نعتبر العمل صالح ومتى نعتبر العمل سيء؟ هنا أيضا نظريتان، النظرية المادية والنظرية الدينية. النظرية المادية، العمل الصالح بمنتجه بإنجازه، كل ما يكون إنتاجه أكبر فهو عمل صالح. هذا مثلا يتبرع مثلا بدولار، عمل صالح. أما هذا عندما يتبرع بمركز للمعاقين، هذا عمل أكثر صلاحا. كلما كبر الإنتاج، كلما عظم الإنجاز، كان العمل أصلح. إذن الميزان المادي لصلاح العمل هو بإنتاجه وإنجازه. نجي إلى النظرية الدينية، النظرية الدينية تقول لا، العمل الصالح له حسنان، حسن فعلي وحسن فاعلي. ما هو الفرق بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي؟ الحسن الفعلي هو الإنتاج، هذا بنى مستشفى، المستشفى يعالج المرضى، علاج المرضى، هذا حسن فعلي. الحسن الفاعلي هو النية والهدف وراء هذا العمل. ما هو الهدف وراء هذا العمل؟ عندما بنى المستشفى كان هدفه خدمة الإنسانية، أو عندما بنى المستشفى كان هدفه التجارة والربح؟ إذا كان هدفه خدمة الإنسانية فهذا العمل جمع الحسنين، حسن فعلي وحسن فاعلي. حسن فعلي لأنه مستشفى يعالج المرضى، حسن فاعلي لأن الهدف من ورائه خدمة الإنسانية، خدمة الوجود الإنساني. أما إذا كان الهدف من هذا المستشفى هو الربح، إذن الحسن الفعلي موجود فقط، أما الحسن الفاعلي مفقود. العمل الصالح هو الذي يجمع الحسنين، الحسن الفعلي والحسن الفاعلي، وإلا لا يكون عملا صالحا محضا. طيب النظرية المادية وش اللي نربط بالنوايا والأهداف؟ المهم الإنتاج. الهدف بناء الحضارة، فكل ما يسهم في بناء الحضارة فهو عمل حسن، ما يخصنا بالنوايا والأهداف، نوايا شنو أهدافه ما يخصنا، احنا يخصنا انه قاعد يسهم في بناء الحضارة. اذا بنى المستشفى، شيد الجسور، بنى مرافق الحياة من صحة من تعليم، فقد ساهم في بناء الحضارة. ما هي نوايا؟ ما هي أهدافه؟ ما له علاقة ببناء الحضارة. الهدف بناء الحضارة، فكل عمل يسهم في بنائها فهو حسن، مع غض النظر عن النوايا والأهداف. النظرية الدينية تقول لا، ليس الهدف بناء الحضارة. لاحظوا هذه الكلمة، الهدف بناء حضارة أخوية، مو بناء حضارة فقط. هدف السماء بناء حضارة قائمة على مبدأ الأخوة، وليس بناء حضارة فقط. احنا مو آلات تعمل بدون أخوة، احنا مو أدوات ميكانيكية تعمل بدون روابط إنسانية، لا. الهدف بناء حضارة أخوية، وليس الهدف بناء حضارة ميكانيكية، بناء حضارة أدوية، بناء حضارة آلية. هدف السماء يختلف عن هدف المدرسة المادية، هدف السماء بناء حضارة أخوية، أي حضارة مبنية على علاقات إنسانية، حضارة مبنية على علاقات أخوية ودية، وليست علاقة مبنية على الربح والخسارة، على العطاء المادي طولا وقصرا، لا، مبنية على العلاقات الأخوية. بما أن الهدف بناء حضارة أخوية، إذن لابد من إصلاح النوايا والأهداف. ما لم تصلح النوايا والأهداف لن تقوم حضارة أخوية. هذا الشخص الذي اخترع لنا مثلا مركبة فضائية، ما الذي يضمن لنا أن لا يخترع لنا قنبلة مدمرة؟ هو نفسه الذي يضمن إصلاح النوايا والأهداف. هذا الشخص الذي توصل إلى دواء يقضي على مرض الإيدز، عمل حسن، ما الذي يضمن لنا أنه لا يتوصل إلى فيروس ينشر مرضا أشد وأشنع؟ ما الذي يضمن؟ الذي يضمن إصلاح النوايا والأهداف. إذن لا يمكن أن نهمش مسألة النوايا والأهداف. لو همشنا مسألة النوايا والأهداف وقصرنا النظر على الإنتاج والإنجاز المادي، فإن هذه الحياة كما تحمل خيرا تحمل شرا، لأنها تحمل نوايا شريرة كما تحمل نوايا خيرة. ولا يمكن بناء حضارة أخوية تعتمد على مبادئ الإنسانية إلا بإصلاح النوايا والأهداف، إلا بأن يكون العمل جامعا بين الحسن الفعلي كما ذكرنا وهو الإنجاز، والحسن الفاعلي الحسن النوايا والأهداف. شيبة بن عبد الدار والعباس بن عبد المطلب جلسا يتفاخران، فقال شيبة بن عبد الدار: من مثلنا وبيدنا مفاتيح الكعبة؟ احنا نفتح احنا نغلق، وهذا اغلى مكان واقدس مكان بيدنا. قال العباس بن عبد المطلب: ومن مثلنا؟ نحن بني هاشم بيدنا سقاية الحجيج. فمر الامام امير المؤمنين عليه السلام واستمع اليهما، قال: والله ما ادري ماذا تقولان، انا اقول انا اول من صلى مع رسول الله وبات على فراشه وحارب بين يديه. هذا الذي فنزل قوله تعالى: اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. المسألة مو مسألة مادية، المسألة مسألة حسن فاعلي. ليس مقياس العمل الصالح بالإنجاز المادي، مقياس العمل الصالح بالحسن الفاعلي، يعني بإصلاح النوايا والأهداف. لذلك لأن الإسلام يعنى ويهتم بالحسن الفاعلي، تركز النصوص الشريفة على أثرين. الأثر الأول صدقة السر، مو مهم أن يعرفك الناس، المهم أن تصلح النوايا والأهداف. صدقة السر تدريب روحي على إصلاح النوايا والأهداف. صدقة السر كما ورد عن الإمام زين العابدين: صدقة السر تطفي غضب الرب. يقول ابن شهاب الزهري: رأيت سيدي زين العابدين في الليلة في ظلام الليل وهو يحمل ثقل على ظهره، سلمت عليه قلت: إلى أين سيدي؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. قلت: أساعدك؟ قال: لا أنا في سفر. يقول: في اليوم الثاني رأيته في المدينة. قلت: سيدي رأيتك البارحة سألتك قلت: إلى سفر أعددت له زادا. قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، وزاده بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله. إذن مسألة صدقة السر هذا تمرين تدريب روحي لإصلاح النوايا والأهداف، لتربية المؤمن على الحسن الفاعلي، حيث لا يركز على الإنجاز المادي بقدر ما يركز على إصلاح روحه وإصلاح أهدافه. الأثر الثاني العمل السنني. شنو معنى العمل السنني؟ الإسلام يحث على العمل السنني. ما هو العمل السنني؟ هو ما عبر عنه النبي محمد من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا العمل السنني تربية للمجتمع، يعني أنت قاعد تقدم مشروعين في العمل السنني. مثلا إذا إنسان يدخل العراق يقول: هذا العراق شو يحتاج؟ يحتاج إلى حسينيات؟ لا. يحتاج إلى مساجد؟ لا، مساجد فيه بكثرة، حسينيات فيه بكثرة. هذا العراق يحتاج إلى مراكز للمعاقين، هذا العراق يحتاج إلى جمعيات خيرية هذا العراق يحتاج إلى ملاجئ للأيتام. هذا العمل عندما يقوم بإنشاء مركز للمعاقين لكي يربي المجتمع على هذه الخيرات، لكي يربي المجتمع على هذه المشاريع، هذا العمل يسمى بالعمل السنني. فهو يقدم عملين في آن واحد. العمل الأول أنه أنشأ مركز للمعاقين، العمل الثاني أنه رب المجتمع على أن يقتدي به في مثل هذا الإنجاز. فهو يقدم مشروعين في آن واحد. لأجل أنه يقدم مشروعين، هم يؤسس مركز للمعاقين، هم يعلم المجتمع على هذا النوع من الأعمال والإنجازات، لذلك كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثل هذا أيضا اللي يؤسس عمل سيد تروب، يجي إلى مجتمع محافظ متماسك، ينشئ بار في هذا المجتمع. هو يرتكب ذنبين، ذنب الأول أنه أنشأ بار، الذنب الثاني أنه يسن سنة سيئة كي يقتدى به. لأجل أنه يقدم ذنبين، لذلك عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. إذن العمل السنني الخيري هذا من حسنات وآثار الحسن الفاعلي. إذن الحسن الفاعلي يركز عليه الدين الحنيف. رب عمل تافه صغير بنظرنا لكنه عظيم عند الله لعظم أهدافه، لعظم النوايا التي خلفه. ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. لماذا؟ هي ضربة. الإمام علي ضرب شخص قتله. إذا قيست هالضربة بملايين الضربات، ما هي قيمتها المادية؟ المسألة مسألة قيمة روحية. علي عندما ضرب عمرو بن عبد ود ضربه بأي هدف؟ بهدف إقامة بناء الإسلام، بهدف إقامة دعائم الإسلام. الهدف الذي وراء هذه الضربة كان هدفا عظيما يعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. برز الإسلام كله إلى الشرك كله، وكانت ضربة فاصلة حاسمة في ذلك اليوم وفي ذلك الظرف الراهن. وهكذا كثير من الأعمال قد تكون صغيرة لكنها تكبر. عندما نقارن ثورة الحسين عليه السلام بثورات متعددة، الحسين بذل 100 دم، ربما بعض الثورات بذلت 1,000,000 دم، ربما بعض الثورات بذلت 100,000 دماء. إذن ثورة الحسين بحسب المقاييس المادية ليست هي أعظم ثورة، بذل 100 دم وانتهت المعركة. لكن الأهداف التي وراء هذه الدماء الزاكية كانت أهدافا عملاقة، كانت أهدافا عظيمة، كانت أهدافا كبيرة. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. ولدت ثورة الحسين لأنها ثورة مباركة بأهدافها الزكية، ولدت الثورات المتتابعة، وتلك الدماء صارت مصدرا انتفاضات وانطلاقات من أرض العراق لأجل السير على خطى الحسين عليه السلام وعلى درب الحسين عليه السلام، حتى أصبح قبر الحسين قبلة لهؤلاء الثوار وقبلة لهؤلاء المضحين في سبيل الله. في تلك الأزمنة، تعرفون الأزمنة المخيفة الخطيرة، ثل من الناس يجتمعون حول قبر الحسين خفية وسرا، بين نادب يندب وقاص يقص، وكانت معرض للقتل. جاء أحد الأصحاب إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال له الإمام الصادق: هل زرت قبر جدي الحسين؟ قال: نعم. قال: ماذا رأيت؟ كيف شفت القبر؟ قال: رأيت الناس بين نادب يندب وقاص يقص ورعد يرهي وباك يبكي. قال: الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يفد إلينا ويندبنا ويرثينا، وجعل من عدونا من يحتقر ذلك. يعني العدو يحتقر هالأعمال، يرى أعمال سخيفة، أعمال لا معنى لها، ولكن شيعة الحسين الذين جذبهم نور الحسين عليه السلام يحتشدون حول قبره المبارك ليتواصلوا مع أنفاس الحسين، وليتواصلوا مع أصداق صرخة الحسين، فأبى أن يعيش إلا عزيزا. أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع. بقي الأطفال في الخيمات، بقي الأطفال في المخيم يرتقبون عودة الحسين عليه السلام، يرتقبون مجيء الحسين عليه السلام، إلى أن خيم ظلام الليل، وإذا بالمنادي ينادي: أحرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل بالنيران على الخيام، أقبلت العقيلة إلى ابن أخيها: يا ابن أخي ماذا نصنع؟ قال: قولي لعماتي وأخواتي: فروا، فروا على وجوهكم في البيداء، فررنا النساء، فررنا الأطفال، أما العقيلة فهي جلست في الخيل. يقول حميد بن مسلم: رأيت امرأة النار تأكل في ثيابها، قلت لها: يا أمة الله ألا تفرين على نفسك، أما تخشي من هذه النار؟ قالت: يا هذا، أما تدري أن في الخيمة عليلا مريضا لا يقدر على القيام، أنا أداريه وأنا أباريه. ساعد الله قلب العقيلة، أذن لها الإمام زين العابدين أن تخرج، خرجت وقفت ونادت: أخي حسين، ملاذي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. ويالي أنا بقيت محيرة، واصمد بليدين بليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، والله يضربوني من ابكي وتايه.